إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ قال رحمه الله: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. فعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله بعلمه المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فعلم الله تبارك وتعالى من هو من خلقه من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. على مقتضى هذا العلم كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، لأن الله تبارك وتعالى خلق القلم، وأمره الله تبارك وتعالى بمقادير الأشياء أن يكتبها، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكتب القلم ما هو كائن على حسب ما أمره الله تبارك وتعالى به. فإذا آمنا بمرتبة الكتابة، آمنا باللوح وآمنا بالقلم ضمنا. أما المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون. فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا كان، والله تبارك وتعالى على ذلك قدير. فإذا المشيئة والقدرة متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. فما لم يكن لم تتعلق به مشيئة الله تبارك وتعالى، وما لم يقدره الله تبارك وتعالى لم تتعلق به مشيئة الله رب العالمين، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يشأه، لا أنه لا يقدر عليه. فإذا المشيئة والقدرة متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محال، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن، ما لم يشأ الله رب العالمين لم يكن. لماذا؟ لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه. فلا تلازم بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن، فالله لم يشأ، لا أنه لم يقدر عليه، ولكن لم يشأه الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي لن يكون لم يشأه الله ولن يشأه سبحانه وتعالى، فهذا لم تتعلق به مشيئته، لا أنه عجزت عنه قدرته. فلا تلازم بين المشيئة والقدرة من جهة ما لم يكن ولا ما هو كائن. أي والذي لا يكون، وإنما لا تتعلق به مشيئة الرحمن الرحيم، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. فنؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرة الله تبارك وتعالى الشاملة. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فالإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولكل واحدة من هذه المراتب أدلة من الكتاب والسنة. ما دليل المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر؟ وهي مرتبة الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء. الأدلة من الكتاب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة أيضا في التدليل على هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. مثال ذلك ما في الصحيحين من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال الرجل: ففيما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لو أنهم أدركوا، أي لم يموتوا قبل أن يدركوا الحلم، فإن الله تبارك وتعالى وحده يعلم ما كانوا عاملين. وعند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل أفلا نتكل، أي على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وغير ذلك من الأحاديث. وفي هذه الأحاديث أو في بعضها كما مر بيان لهذا الأمر العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم أهل الجنة وأهل النار، وأن الله تبارك وتعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فبعض الناس يظن أن هذا العلم السابق وما ترتب عليه من الكتابة يستلزم الجبر، وأن الإنسان لا حيلة له في شيء، وأن الله تبارك وتعالى كتب أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل الجنة لا على حسب ما يتسبب للجنة بأسبابها، وإنما على حسب الكتابة. وكذلك إذا كتب الله رب العالمين أنه من أهل النار فهو من أهل النار على حسب الكتابة لا على حسب ما يتسبب لدخول النار من أسباب دخولها. وهذا كله باطل وغلط ينبغي أن يتنزه عنه اعتقاد المسلم الحق، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وعلى مقتضى هذا العلم المحيط وهو صفة انكشاف يعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون ومن قبل أن يخلق ما سيكون منه الحدث. فكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى ذلك العلم مع ما آتى الله تبارك وتعالى الناس من المشيئة والاختيار تحت مشيئته تبارك وتعالى. إذن فالإنسان مسؤول، وأما إذا استلزمت الكتابة الجبر بمعنى أن الإنسان لا حيلة له، فحينئذ يتنزه الله تبارك وتعالى عما يلزم من ذلك من اللوازم الباطلة، لأن من لوازم ذلك أن الإنسان إذا كانت حيلته منبتة فيما يتعلق بالخير والشر، وأنه إنما أتي به إلى الحياة كما يقول كثير من الضلال، أتي به إلى الحياة لكي يمثل رواية على مسرح الحياة كما تتحرك شخوص التمثيل على مسارحها في الحياة برواية أعدت سلفا، وليس للممثل أن يخرج على النص. فيقولون إن الإنسان في الحياة إنما هو ممثل لرواية قد قدرت سلفا، وإنه يأتي منه ما يأتي من الخير والشر على حسب ما يجبره الله تبارك وتعالى عليه. هذا يلزم أن إثابة الطائع لون من العبث يتنزه الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله إذا كان قد أجبر الطائع المحسن على أن يأتي بالطاعة والإحسان ثم يجزيه على ما أجبره عليه فهذا لون من العبث، وأما إذا كان قد أجبر العاصي المذنب على أن يقع في المعصية والذنب ثم بعد ذلك يعاقبه ويؤاخذه على ما أجبره هو عليه فهذا ظلم، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث منزه عن الظلم. فلوازم ذلك من أبطل الباطل. ولكن علم الله ما سيكون منا، وقد آتانا الاختيار والإرادة فيما يقع من الأفعال الاختيارية، فكتب الله تبارك وتعالى على مقتضى علمه السابق ما سيكون من اختياراتنا نحن، ولا يلزم من ذلك أن نكون مجبرين على أن نأتي بالخير الذي نأتي به أو الشر الذي نتورط فيه، ولا يمكن أن نخالف علم الله فينا، ولا يمكن أن نخالف الكتابة التي كتبت على مقتضى العلم، لأن الله علم ما سيكون مني فكتبه، فلا يمكن أن نخالفه، لأن هذا هو الذي سيقع في الكون، لأنه أجبرني على أن يقع مني ما كتبه. هذا كله في الفعل الاختياري. فإذا هذه هي المرتبة الأولى بأدلتها من مراتب الإيمان بالقدر، وقد مر أن هذا الباب من أهم أبواب الاعتقاد، وأن من أحكم فهمه واعتقاده على الوجه الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة على منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من أحكم هذا الباب علما واعتقادا وعملا في الحياة استقامت حياته واستقامت رؤيته للحياة، وأن عامة ما يتورط فيه الناس من المخالفات إنما يرجع في النهاية إلى عدم إحكام هذا الباب. والمسلمون لما ضل أكثرهم في معرفة هذا الباب على قواعد أهل السنة والجماعة وقعوا في خلل عظيم، وتخلفوا تخلفا مشينا، وصاروا لائطين بالأرض ملتصقين بها، لا يقومون إلى نهضة ولا يحاولون الارتقاء بالحياة في صورة من صورها، وانظرون إلى من تقدمهم من أجناس الأمم الكافرة والملحدة نظرة قدرية خاطئة مخطئة، على أن ذلك إنما قدره الله رب العالمين، وماذا نفعل؟ ولذلك كانوا أحيانا إذا داهم الصليبيون أو التتر ديار الإسلام من الشام وما يليه، تجمع الناس في الجامع الأزهر وفيما سواه يقرؤون الختمة، وربما قرأوا صحيح البخاري لكي يرفع الله تبارك وتعالى البلاء، والبلاء لا يرفع بذلك، وإنما يرفع البلاء بالأخذ بالأسباب. فهذا كله من باب الخطأ في فهم هذا الأمر العظيم من أمور الاعتقاد، وهو مبحث القضاء والقدر. ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ المرتبة الأولى مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما كان وما هو كائن، فكتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء على مقتضى علمه تبارك وتعالى. فهذه المرتبة الثانية مرتبة الإيمان بكتابة المقادير. من أدلتها من كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. وأما من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأدلة على هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بكتابة المقادير، أن الله كتب مقادير الأشياء على مقتضى علمه المحيط. من الأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة، أي مخلوقة مصنوعة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه، وفيه قال سراقة ابن مالك ابن جعشم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام، أي مضت به المقادير وسبق علم الله تبارك وتعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ بمعنى أن الأمر أنف، كما قال القدرية فيما عرض على عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن قوما قد ظهروا وأنهم يأخذون بطرف من العلم وإنهم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني فيما يستقبل، فأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيقع من خلقه في كونه وإنما يعلمه بعد وقوعه منهم. فيقول سراقة رضي الله عنه: هل هذا الأمر الذي نحن فيه من مسائل العمل اليوم هذا فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فكأنما توهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الكتابة تستلزم الجبر، ففيما نعمل؟ إذا كان الأمر كذلك فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير فما الحاجة إلى العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. هذا الحديث أخرجه مسلم عن سراقة وأحمد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إلى غير ذلك من الأحاديث. نفهم هذا فهما دقيقا: الله رب العالمين له صفة العلم، وصفة العلم لله تبارك وتعالى صفة انكشاف، فالله رب العالمين يعلم كل شيء مما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. على مقتضى هذا العلم لله تبارك وتعالى يعلم الأشياء قبل خلقها، كما خلق الله رب العالمين القلم وأمره بكتابة مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فالله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. هو إله الكون وربه وخالقه ومدبر أمره، هو الإله الحق سبحانه وتعالى، له صفات الكمال، ومن صفات كماله صفة العلم، وهي صفة انكشاف لله تبارك وتعالى. على مقتضى هذا العلم مما سيكون من خلقه في أرضه أمر القلم بكتابة مقادير الأشياء، ما سيقع مني ومنك. أما فيما يتعلق بالأمور الاضطرارية فهذه تكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى يطلب منك أن تجتهد في التضرع إليه ليرفعه. وأما ما يتعلق بالأفعال الاختيارية وهي مناط التكليف، بفعل ولا تفعل، هذه الأفعال الاختيارية الله تبارك وتعالى يعلم اختيارك فيها، أمرك بالصلاة ونهاك عن تركها، ويعلم أنك ستصلي أو لا تصلي، ما ينتهي إليك أمره ويعلمه من قبل خلق السماوات والأرض من الأزل. فكتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء على حسب علمه، وهو يعلم ما سيكون من اختيارك أنت، ويقع الأمر في الأمور الاختيارية باختيارك أنت وبمشيئتك أنت تحت مشيئة رب العالمين، فلم يجبرك على ذلك ولم يظلمك سبحانه وتعالى، تنزه عن النقائص والمعائب كلها. فنؤمن بهذه المرتبة، هذه المرتبة مؤسسة على ما قبلها من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الإيمان بالعلم المحيط. إذا أخذتها وحدها فحينئذ يحدث الخلط، فكثير من الناس يأخذ مرتبة الكتابة مجردة فيقول: إذا كان الأمر كذلك فأنا مجبور على فعل الطاعة ومجبور على فعل المعصية، لا اختيار لي، فيجعل التلازم بين الجبر والكتابة قائما ولا قيام له، وإنما الكتابة على مقتضى العلم. لابد أن تؤسس هذه المرتبة على المرتبة قبلها، وهي مرتبة علم الله تبارك وتعالى المحيط. كم يدخل في هذه المرتبة، مرتبة الكتابة للمقادير، كم يدخل فيها من التقادير؟ يدخل في مرتبة كتابة المقادير 5 من التقادير، وكلها ترجع إلى العلم، لأن هذه الكتابة إنما ترجع جملة وتفصيلا إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى صفة العلم الثابتة لله تبارك وتعالى. التقدير الأول من التقادير 5: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني من التقادير 5: التقدير العمري. الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، الثاني التقدير العمري حين أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا هو التقدير العمري الأول. وأما التقدير العمري الثاني فعند تخليق النطفة في الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة 4 أشياء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يقع في العمر مرة واحدة، وكذلك وقع في حق كل إنسان في عمره مرة واحدة في عالم الذر، عندما أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فهذه من التقادير، وهو التقدير العمري الأول والثاني في عالم الذر وفي عالم الأجنة في بطون الأمهات. التقدير الرابع التقدير الحولي، وهذا يقع في كل عام مرة، يقع في كل سنة مرة واحدة. التقدير الحولي أي السنوي في ليلة القدر، سيأتي دليل كل مرتبة إن شاء الله جل وعلا. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضع. ما دليل التقدير الأزلي الذي وقع في الأزل؟ قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي صحيح مسلم وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن، الحديث عند البخاري في الصحيح، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على التقدير الأزلي، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا هو التقدير الأزلي. في مرتبة الإيمان بالكتابة من مراتب الإيمان بالقدر 5 تقادير. التقدير الأول هو التقدير الأزلي، هذه بعض الأدلة عليه من الكتاب والسنة. ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق الذي وقع في حق كل إنسان مرة وهو في عالم الذر؟ قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال الشيخ رحمه الله تعالى وروى إسحاق بن راهوية عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. الحديث أخرجه ابن جرير في التفسير وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح. فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس معروف، ولكنه صرح فيه بالتحديث فانتفت العلة. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، كما في ظلال الجنة في تخريج الشيخ رحمه الله على كتاب السنة لابن أبي عاصم. فهذا الحديث حديث صحيح. في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، أي عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا الحديث ضعيف لجهالة نعيم بن ربيعة الأزدي، ولكن معنى الحديث صحيح، وفي الصحيح ما يغني عنه، وقد يرتفع هذا الحديث إلى درجة الحسن بكثرة الشواهد. على كل حال المعنى صحيح وفي الصحيح ما يغني عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره، وأن الله تبارك وتعالى أفاض بهم في كفائه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ذلك إنما وقع على مقتضى العلم والحكم، لأنه مما يتوجب علينا أن نؤمن بصفة الحكمة لله تبارك وتعالى. فصفة الحكمة لله تبارك وتعالى تقضي بأن الله تبارك وتعالى يأتي منه ما يأتي من القول والفعل على مقتضى حكمته، وأن ما يقع في كون الله تبارك وتعالى من الأمور القدرية فهو على مقتضى الحكمة والإحكام، وكذلك ما يأتينا من وحي ربنا تبارك وتعالى من الأمور الشرعية الدينية فهو على مقتضى الحكمة والإحكام. فإذا نظرت في شرع الله تبارك وتعالى وجدته مبنيا على الحكمة التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى، وكذلك شرع الله رب العالمين محكم، فحكمة وإحكام. كذلك إذا نظرت في كون الله تبارك وتعالى ترى الحكمة لائحة في كل شيء، وكذلك تجد كل شيء مبنيا على الإحكام الكامل. فالله تبارك وتعالى له صفة الحكمة، فإذا أخذ الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي قد يرتفع إلى درجة الحسن بكثرة الشواهد، كما في هذا الحديث من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما مر: مسح الله رب العالمين ظهر آدم بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا لا يكون هكذا من غير حكمة، وإنما لابد أن يكون واقعا على مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وعلم الله تبارك وتعالى السابق المحيط. لأن الله تبارك وتعالى يمسح ظهر آدم فيستخرج منه ما يخرج، وإنما لا يخرج من أهل النار إلا من كان من أهل النار على حسب عمله هو، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك من خرج عندما مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم فخرج أهل الجنة، من خرج من أهل الجنة فعلى مقتضى علم الله تبارك وتعالى السابق وعلى مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى خرج من خرج من أهل الجنة، لأنه يخرج هكذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء أهل الجنة هؤلاء أهل النار، حاشا وكلا، وإنما الذي يخرج على مقتضى العلم والحكمة من كان من أهل الجنة وكذلك من كان من أهل النار، ولا يظلم ربك تبارك وتعالى أحدا. الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وأعطانا الاختيار فيما نحن مختارون فيه، والله يعلم اختياراتنا من قبل أن نأتي بتلك الاختيارات. فإذا كتب الله تبارك وتعالى تلك الأشياء على مقتضى علمه وحكمته وعلمه لا يتخلف، فهل تكون الكتابة مستلزمة للجبر؟ وكنا قد ضربنا مثالا قديما قد يعترض عليه بعض من يعترض من أهل البدعة، ولكنه لا يراد منه إلا الموضع الذي أردناه منه. فقلنا قديما: لو أن مديرا في مدرسة من المدارس كلف أستاذا من أساتذتها أن يعقد اختبارا لطلابه، ولما كان ذلك الأستاذ ملتصقا بطلابه وكانوا منتصقين به وهو عالم بقدراتهم وبمدى علمهم، قال له: أنا لا أحتاج إلى عقد هذا الاختبار. قال: لا بد منه. قال: إذن كلف غيري ليضع أسئلة الاختبار، وأما أنا فسوف أعطيك بيانا بأسمائهم ودرجاتهم من قبل أن يعقد لهم الاختبار. فصنع ذلك وجعله في ورقة مطوية وأعطاه إياه. كلف آخر بعقد ذلك الاختبار وأجري الاختبار وصححت الأوراق ثم رصدت درجات الاختبار وقورن بينها وبين ما كتب الأستاذ المباشر لتعليم طلابه، قورن بين هذه الدرجات والدرجات التي وضعها ذلك الأستاذ فوجدت متطابقة. هل علمه بأن تلميذه فلان سيحصل على درجة كذا في الاختبار هو الذي أجبر ذلك التلميذ على أن يجيب بحيث يحصل على تلك الدرجة؟ هذا علم سابق وقد يتخلف، قد يتخلف هذا العلم أنه علم بشري. مثال آخر، لو أن إنسانا أراد أن يأتي بجارية تخدم امرأته في البيت، فمنذ دخلت الجارية البيت، منذ دخلت تلك الخادم البيت، لوحظ نقصان في الأشياء، سرقات تقع في أمه، وصار عند هذا الرجل اعتقاد جازم بأن هذه السرقات إنما تأتي من تلك الجارية، ولكن لم يرد أن يأخذها بالظنة، فقال لها يوما ادخلي حجرة فلانة فقومي على تنظيفها، ووضع قدرا من المال أو من الحلي في مكان يبدو ظاهرة. دخلت وغلقت عليها الباب وجلسه على كرسيه أمام الباب وقد أعد لها أشياءها وبقية ما لها من حسابها، وهو يعلم قبل أن تدخل أنها ستسرق. هل علمه السابق بأن السرقة ستقع منها هو الذي أجبرها على السرقة، أم أن السرقة إنما وقعت منها بمحض اختيارها ولكنه علم أنها ستسرق من قبل أن تسرق، ورتب على هذا العمل الذي لم يقع بعد، رتب على هذا العمل الذي سيقع منها جزاء وحسابه، وقام بطردها وأعطاها أشياء. هل علمه السابق بأنها ستسرق هو الذي كان سببا في سرقتها أو أجبرها على السرقة؟ هو كتب ورقة على مقتضى علمه بأنها ستسرق، فلانة ستدخل ثم ستقوم بسرقة ما وضعت لها من المال وعليه، فسأقوم بطردها وإعطائها كذا أو بعقابها بكذا. فوقع الأمر كما قدر هو، مع أنه علم بشري يمكن أن يتخلف، يعني يمكن أن تكون قد تابت فتدخل فترى المال فلا تقرب، ويمكن أن تحس أن فخا قد نصب له فتقول أسمع حسه وهمسه بخارج وهذه حيلة فلا يقع منها ما قدره. هذا علم بشري، ولكن لو أن ذلك وقع مطابقا للعلم الذي عنده أيكون هو سببا في إجبارها على أن وقع منها ما وقع من المخالفة؟ لا يكون. فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب؟ نأخذ هذا المثل من هذا الجانب وحده، لا تعلق لهذا المثل بتوحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا شيء، ولكن نقول أن العلم السابق لا يستلزم بالضرورة الجبر على فعل الفاعل لما قد علم قبله. فإذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بالبشر، فكيف فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى وهو خالق البشر؟ إذن هذه المسائل التي تتعلق بأمور الكتابة إنما تأتي على مقتضى العلم، والله رب العالمين أعلم ما سيكون مني من اختياري، أعطاني الاختيار والمشيئة في أمور، وكلفني بأشياء أمرا ونهيا، وهو يعلم ما سيكون مني، هو يعلم ما سيكون مني، وإلا كيف يكون إلها خالقا عظيما مستحقا للعبادة وحده؟ الله على كل شيء قدير، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن صفاته العلم وصفة انكشاف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله رب العالمين سبحانه وتعالى كتب هذه الأشياء، هذه الكتابة فيها التقدير الأزلي والتقدير العمري يوم الميثاق، وهذه أدلته في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، لأن الله يعلم مآلات الأمور، فكيف يزاد فيهم؟ لو كان هنالك ما يزاد لعلمه فكتب، فإذا لا زيادة. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، يعني الكتابين، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي ورمز إلى صحته. هذا حديث صحيح، وهو في الإطار الذي مر لا يستغرب. قد يقول قائل: لقد كتبت أسماء أهل الجنة وختم عليه، وكتبت أسماء أهل النار وختم عليه، ففيما العمل؟ هذه الكتابة على مقتضى العلم السابق، وأنت لا معرفة لك بالعلم السابق، فأنت مكلف بالعمل. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم لأخيه: اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، قد يضل في آخر عمره، نسأل الله العافية والسلام، وقد يكون ضالا ثم يهتدي في آخر عمره، نسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكلمات 4. فوالذي لا إله غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد. قد يقول قائل: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. نعم، لأن فعلك لابد أن يأتي موافقا للكتاب الذي كتب، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإنسان قد يضل من بعد الهدى، وقد يهتدي من بعد الضلال، من أجل أن يكون الإنسان على حذر، وأن يكون آخذا بأسباب الهداية مبتعدا عن سبل الغواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا، لأنه يقول: إن الإنسان يعمل العمر كله في هداية وخير، ثم لأنه قد كتب شقيا، إنما كتب شقيا على حسب اختياره هو، الإنسان هو الذي يختار طريقه، فيكتب الله تبارك وتعالى ما سيكون من قبل أن يكون. أنت مسؤول مسؤولية مباشرة، مسؤولية كاملة، المسؤولية الفردية واقعة، وينبغي على الإنسان أن يجتهد. ولكن هنالك كما هو معلوم فرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة. الله رب العالمين بين المحجة ووضح السبيل، وقال الله تبارك وتعالى عن خلق الإنسان: وما كان من أمره وهديناه النددين، يعني بينا له طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الحق وطريق الشر، طريق الإيمان وطريق الكفر والشرك، بين الله هذا وهذا. وأرسل الله رب العالمين الرسل على رأسي الطريقين عند مفترق السبل، طريق الهداية وطريق الغواية، طريق الحق طريق الباطل، على رأس هذين الطريقين يقف أنبياء الله تبارك وتعالى ومعهم وحي الله تبارك وتعالى المنزل: يا معشر الناس، إياكم وسبيل الغواية، اسلكوا سبيل الهدى، اسلكوا الصراط المستقيم. من أجاب ومضى في طريق الحق والهداية زاده الله هدى، وأما من اختار طريق الضلال أضله الله رب العالمين، وأملى الله رب العالمين له في طريقه. فهذا أمر مهم، ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالهداية العامة. الهداية العامة هداية الإرشاد والدلالة، وهي هداية الأنبياء للخلق، لا يملكون سواه. الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق، وهي منفية عنه، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية القلوب، هذه لله رب العالمين وحده. ولكن أثبت الله رب العالمين له هداية، فأثبت له هداية ونفى عنه هداية. المثبت سوى المنفي، والجهة منفكة، لأن الإثبات والنفي لا يمكن أن يقع وأن يتوارد على شيء واحد، وإنما أثبت الله له هداية ونفى عنه هداية. لأن بعض أهل الضلال يقول لك إن في القرآن تعارضا، فتقول أين هو؟ يقول إن الله تبارك وتعالى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول إنك لا تهدي من أحببت، فكيف يثبت له الهداية وينفيها؟ تقول نعم، أثبت له هداية ونفى عنه هداية أخرى. فأما ما أثبته الله له فهو هداية الدلالة والإرشاد، لأن الله أرسل المرسلين هادين مبشرين ومنذرين يبينون للناس طريق الحق وطريق الضلال. ولكن لم يؤتهم الله تبارك وتعالى قدرة على هداية القلوب، هداية القلوب لعلام الغيوب وستير العيوب. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن ينطق عمه بالشهادة من أجل أن يحاج له عند الله تبارك وتعالى كفاء وجزاء ما قدمه في حياطة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته ورعايته صغيرا وشابا وكهلا، ثم ما كان من دفاعه عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينطق به، وكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب، فمات كافرا. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت. فلو كانت هداية القلوب مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا عليها لعملت عملها في عمه، وكان هذا الأمر من أحب الأشياء إليه. تقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل. وعنده من شياطين قريش من يقول أتدع دينة ودين عبد المطلب، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب، فمات كافرا. إذن ينبغي علينا أن نفهم هذا، وأن الله تبارك وتعالى لما كتب هذه الأشياء وقدر هذه التقادير، سواء بالتقدير الأزلي أم بالتقدير العمري الأول أم بالتقدير العمري الثاني، والواحد منا في رحم أمه، فهذا كله إنما هو على مقتضى علم الله، وهي المرتبة الأولى. إياك أن تنسى إنما كانت الكتابة على مقتضى علم الله تبارك، علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب. التقدير الحولي في ليلة القدر، قال الله تعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب، إذن هي نسخة سنوية مما هو في اللوح المحفوظ، نسخة سنوية تكتب في ليلة القدر من كل عام. قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة إلى ليلة القدر في العام الذي يلي، ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان ويعتمر فلان ويعتمر فلان، يفتقر فلان ويغتني فلان، يعز فلان ويذل فلان، كل ما يكون في الحول كله. فهذا تقدير حولي في ليلة القدر، نسخة سنوية تكون في ليلة القدر من كل عام من أم الكتاب، كما قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي بعدها، من الموت والحياة والرزق والمطر، حتى الحجاج يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. هذا الفهم تنجو به من أن تضرب النصوص بعضها ببعض، لأن الإنسان قد يقول مرتبة العلم الأزلي والكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حتى تتعارض مع قول الله تبارك وتعالى فيها، أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كيف وهو قد فرق أصلا قبل خلق السماوات والأرض، فرق في الأزل. فيقال هذه هي النسخة السنوية تكون في التقدير الحولي في كل عام في ليلة القدر كما قال السلف، منهم ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ومن تبعهم من علمائنا أجمعين. ما دليل التقدير اليومي؟ قوله تعالى كل يوم هو في شأن. في صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو قال مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ووثقه الذهبي، لأجل ذلك ذكره الشيخ رحمه الله واعتمد تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي وصدر الحديث بقوله وفي صحيح الحاكم ولم يعقب على الحديث. والحديث ضعيف، في سنده أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ضعيف رافضي، قال أحمد ويحيى ليس بشيء، فهذا الحديث حديث ضعيف. كل هذه التقادير يعني التقادير الخمسة كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتب في اللوح المحفوظ، وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل ذلك صادر عن علم الله، كل ذلك يعني ما كان من التقادير في مرتبة الكتابة كله صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ لأن هذه هي الشبهة التي تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام، لأن الناس لا تميز بين الكتابة التي هي مؤسسة على علم الله تبارك وتعالى المحيط والجبر، فيجعلون التلازم بينهما قائما. فما الذي يقتضي سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام المرء قد كتب شقيا أو كتب سعيدا ففيما العمل؟ ومن أدراك أنك قد كتبت شقيا أو كتبت سعيدا وأنت تعلم أن القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور؟ القدر لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. أنت تقول لرجل يشرب الخمر أو يريد أن يشربها لا تشرب الخمر، فيقول إنه قد كتب علي أن أشرب الخمر، فيقال له إنك لا تعلم أقدر أن تشرب الخمر أم لا تشربها إلا بعد وقوع المقدور، فأنت قبل أن تشرب الخمر لا تدري هل قدر أن تشرب أو قدر أن لا تشرب، وإنما تعلم أنه قد قدر أن تشرب بعد أن تشرب، فلماذا لم تشرب ثم تقول إنه قد قدر علي أن لا أشرب؟ ترجيح بغير مرجح لا يجوز، وهذان احتمالان متساويان، قد يقدر أن تشرب وقد يقدر أن لا تشرب. لماذا شربت واحتجت بالمقدور وأنت لا تعلمه؟ أنت لا تعلم وقد احتجت بالقدر، لا تعلم هذا القدر إلا عند وقوع المقدور، فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. قد يقول الإنسان أنا كتبت شقيا أو كتبت سعيدا انتهى الأمر، ومن أدراك أنك كتبت شقيا أم كتبت سعيدا؟ تقول اقعد نبكي على علم الله فينا، اجلس ساعة نبكي على علم الله فينا، لأني لا أدري ما سيكون اختياري. كثير من الناس لا يثبت عند الممات، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، لأن ذلك إنما يكون حصيلة عمل في الحياة، كما ترى طالبا في قاعة الاختبار إذا نظر في أسئلة الاختبار فإنه يمضي بقلمه على ورقة إجابته مرا حثيثا. هذا ليس بابن ساعته، هذا ليس بابن لحظته، وإنما هو حصيلة عام من الجد والكد والاجتهاد والسهر والمعاناة. كذلك الخائف الذي يجلس ينظر في أسئلة الاختبار وكأنه يقرأ بلغة أجنبية عنه، فينظر إلى السقف مرة وإلى وجوه المراقبين مرة ويقدم في أظافره مرة. هذه الخيبة ليست ببنت ساعته، هذه خيبة هي حصيلة خيبات مرت في عام بطوله. فكذلك الإنسان عند مماته إنما يلقى حصيلة عمله في الحياة، وقد يثبت هذا فضل من الله. أتحاسب الله على فضله؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا. قد يكون الإنسان مسرفا على نفسه ويعفو الله عنه، خلقه يفعل بهم ما يشاء، يحكم في خلقه كما يشاء، إنا لله ملك لله، يفعل بنا ما يشاء وهو لا يظلمنا سبحانه وتعالى. فإذا تفضل علينا مع الإساءة فهذا محض الفضل منه، وإذا عاقبنا سبحانه وتعالى على الإساءة فهذا محض العدل منه. فالإنسان ينبغي عليه ألا يتكل على القدر ويقول أنا كتبت شقيا أو سعيدا، انتهى الأمر. نعم اجلس نبكي على علم الله فينا، ولكن أنت لا تعلم هل من أهل الشقاوة أنت أم من أهل السعادة إلا بعد وقوع الشقاوة أو السعادة، وأما قبل ذلك فأنت مأمور بالعمل لا أن تتكل على القدر. كذلك إذا وقع من الإنسان ذنب لا يذكر القدر عند الذنب، يعني يقع في الذنب في الفاحشة في شرب الخمر في ترك الصلاة، فإذا وقع منه ذلك يقول قدر مقدور ماذا أصنع، هذا خطأ. وإنما يجب على الإنسان إذا وقع في الذنب والمعصية أن يتوب ويستغفر. وأما إذا وقعت المصيبة نسأل الله العافية فحينئذ يذكر القدر، يقول هذا قدره الله تبارك وتعالى ولا دافع لما قدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، يطمئن القلب ويرتاح. فمتى يبطل القدر؟ عند المصيبة. هل يذكر القدر عند المعصية؟ لا يذكر عند المعصية، وإنما الواجب عند وقوع المعصية الاستغفار والتوبة، والواجب عند وقوع المصيبة أن يفزع الإنسان إلى قدر الله رب العالمين ويرضى بقدر الله فيه. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر. وقرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى الآيات، والحديث في الصحيحين كما مر. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كل من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح عباده. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لا يتكل على القدر إنما يجتهد في العمل. فلما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم أحاديث القدر قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعند الترمذي وابن ماجه، ورواه أحمد في المسند بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له رأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. لذلك مدح شيخ الإسلام رحمه الله كما في رسالة العبودية قول عبد القادر رحمه الله فتحت لي في القدر روزنة، وهي القوة التي تكون في السفر. قال فنازعت أقدار الله بأقدار الله، يشير إلى هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هذا قدر الله وهذا قدر الله، أنت لا تعرف النتيجة. فقال عبد القادر أدافع أقدار الله بأقدار الله، أدافع أقدار الله بأقدار الله. ما دليل المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة المشيئة؟ قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى ولو شاء الله ما قتتلوا، وقال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم، وقال تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. آخر الآية يفسر لك أولا، قال تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، هم لم يختاروا الهداية العامة ولم يفزعوا إليها، فكان عاقبة أمرهم أن جعل الله تبارك وتعالى ذلك الأمر عليهم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أما الذين يؤمنون فالله يشرح صدورهم ويهديهم صراطه المستقيم كما بينا في الهدايات العامة والهداية الخاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى، وكما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو كانت هذه الهداية بهداية السبل هي الهداية العامة فكيف يجاهدون؟ والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجاهدون وهم لم يهتدوا بعد؟ إذن هذه الهداية هداية خاصة، لما أخذوا بالهداية العامة وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهداية من بعد هداية. قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من رواية أنس، وكذلك أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وأحمد من رواية عائشة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في نومهم في الوادي في القصة المشهورة إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد من رواية أبي قتادة، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الجماعة من رواية أبي موسى رضي الله عنه اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، مرتبة المشيئة هذه من الأدلة عليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من رواية حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبله، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه يرفع، إلى غير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة، والأحاديث لا تحصى. إذن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة المشيئة، أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ يعني آمنا الآن بمرتبة المشيئة، وهي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله على كل شيء قدير. يقول قائل: إذن الكفر يقع بمشيئته، المعاصي تقع بمشيئته، فكيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ هذا إشكال وقع فيه قديما من وقع من الضلال من المبتدع. وأمره يسير، اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. الإرادة في النصوص في الكتاب والسنة على معنيين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة في النصوص عندما يمر عليك في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الله كذا، أراد الله تبارك وتعالى كذا، فهذه الإرادة إما كونية قدرية وإما دينية شرعية. فلننظر فيها. الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، أو هي التي بمعنى المشيئة. لا ملازمة بين هذه الإرادة والمحبة، لا ملازمة بين الإرادة الكونية والرضا، لأن الله تبارك وتعالى قد يريد قدرا وكونا ويقع ذلك في كونه، قد يريد ما لا يحبه ولا يرضى عنه، كالكفر، كالشرك، كالبدعة، كالمعاصي. لا يمكن أن تقع في كون الله إلا بمشيئة الله، إلا بإرادة الله، إلا بإذنه. لا يمكن أن يكفر الكافر إلا إذا أذن الله لهذا أن يقع في ملكه. أيعصى ربنا قهرا؟ فيأذن الله تبارك وتعالى، يريد الله تبارك وتعالى، يشاء الله تبارك وتعالى لذلك أن يقع في ملكه مع بغضه له، مع عدم رضاه عنه. إذن لا تلازم بين الإرادة الكونية القدرية والمحبة والرضا، فقد يريد الله تبارك وتعالى ما لا يحبه وما لا يرضاه، فيأذن بوقوعه في كونه. يدخل فيها الكفر والإيمان، الطاعات والعصيان، المرضي والمحبوب، المكروه وضده. هذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنه، لقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أراد هنا بمعنى شاء، من يشاء الله، من يشاء الله تبارك وتعالى، لأن الإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، فهي بمعنى المشيئة بالدقة، هي بمعنى المشيئة. فالإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. من هذه الإرادة الكونية القدرية: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا شاء الله تبارك وتعالى هداية أحد شرح صدره، لابد أن يقع هذا. وإذا أراد الله أن يضل أحدا جعل صدره ضيقا حرجا، لا يمكن لأحد أن يدفع. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته، إذا شاء الله فتنة إنسان فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد، لم يشأ الله أن يطهر قلوبه، إلى غير ذلك من الآيات. إذن إرادة كونية لا تلازم بينها وبين المحبة والرضا، فقد تكون الإرادة الكونية مرضية وقد تكون غير مرضية، قد تكون محبوبة لله وقد تكون مكروهة عند الله، ولكن لا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يأذن الله به، إلا ما يشاءه الله. فهذه هي الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، وهي مختصة بمراض الله تعالى ومحابه. على مقتضى الإرادة الدينية الشرعية أمر الله عباده ونهاه، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أراد هنا بمعنى شاء أم بمعنى أحبا؟ بمعنى أحب. لماذا لا تكون بمعنى شاء؟ لأن من الناس من يأخذ بالعسر ويدع اليسر، ولو كان ذلك على المراد الكوني القدري ما أخذ أحد قط إلا باليسر، وما تورط أحد قط إلا في العسر. ولكن أحب الله تبارك وتعالى لكم اليسر، أنزل بذلك كتبه وشرائعه، وهذا هو المحبوب المرضي عنده، فأرادها هنا بمعنى أحب. وكذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. لو كانت أرادها هنا هذه اللفظة أراد يريد الله ليبين لكم، لو كانت بمعنى شاء الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وشاء أن يتوب عليكم ما وجد عاصم خاص، ولتاب الله تبارك وتعالى على الخلق كله. هل هذا واقع أو غير واقع؟ غير واقع. فأراد هنا بمعنى أحب، يعني الله عز وجل يحب أن يتوب عليه، الله عز وجل يهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد ذلك لكم ويحبه لكم، وأن تكونوا على السوية من غير انحراف. هذه الإرادة وهي الدينية الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. الآن اتفقنا على أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، فهذه الإرادة الكونية القدرية، لأن من الناس من يريد المعصية، إذا أراد المعصية يأذن الله تبارك وتعالى لتلك المعصية أن تقع في كونه، لأنه لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله، إلا ما يأذن الله به. فإذا إذا وقعت المعصية لا تجامع الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، لا تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق العاصي، لأن العاصي إنما أذن الله له بأن تقع معصيته في كونه سبحانه مع أنه يبغضها، والإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة. فهل يحب الله المعصية؟ لا يحبها، يبغضه، ولكن يأذن للعاصي أن تقع منه معصيته في الحياة. إذن الفاجر والعاصي إنما يقع فجوره وتقع معصيته بالإرادة الكونية. أما الصائع الذي يريد أن يصلي لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى لوقوع هذا العمل وهو الصلاة منه، فيأذن الله له، وإلا ما استطاع أن يصلي، لابد أن يأذن الله له. هذه إرادة كونية، ثم هي موافقة لما يحبه الله تبارك وتعالى، فهي إرادة شرعية. ففي حق الطائع تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأما في حق الفاجر والعاصي فتنفرد الإرادة الكونية. إذا فهمت هذا انحلت عندك كثير من العقد، ورفع عن عينيك كثير من الغشاوات، لأن الإنسان قد يتأمل فيقول كيف هذا؟ ما هذا الذي يقع؟ كثير من الناس يحتج بالقدر ويقول إنه إنما وقع في المعصية لأن الله قدر ذلك. نقول لا، إن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون منك من غير أن يجبرك عليه، هذا أولا، لأنه وقعت كتابته على مقتضى علمه. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أذن لك أن تقع معصيتك في كونه مع بغضه لها، لأن هذا هو اختيارك من أجل أن يحاسبك عليه. هذه الحكمة في الخلق، لأن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لماذا؟ لعبادته. ما معنى العبادة؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأنت خلقك الله للعبادة، كلفك الله تبارك وتعالى، وهذه الأمانة التي حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه وجهله حمل الأمانة. الأمانة أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. إذا كان الإنسان غير مخير في أن يفعل وفي ألا يفعل، فهذا عبث محض يتنزه الله عنه. إذن آتاك الله الاختيار، ولما أمر الله تبارك وتعالى السماوات وعرض عليها أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فلم يختارا أمانة التكليف، قالتا إنما نختار الطاعة، طاعة مطلقة بتسخير كامل. الإنسان هو الذي حمل الأمان في أن يكون مختارا في أن يفعل وألا يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به وما نهاه الله عنه. إذا فهمت هذه الحكمة علمت أن الله آتاك اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، هذا مهم. فالله رب العالمين يقع في كونه ما لا يحبه لأنه أمر ونهى، فيخالف أمره ونهيه من العاصي والفاجر، لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى لذلك أن يقع في كونه من أجل أن يحاسب الناس عليه. هذه الحكمة في الخلق، لقد كلفك الله تبارك وتعالى وأمرك ونهاك وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليرى ما أنت صانع، فمنا من يطيع ومنا من يعص، يأذن الله لهذا بطاعته، فيجتمع في حقه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وهذا يعصي الله تبارك وتعالى فتنفرد في حقه الإرادة الكونية القدرية، ويقع في كون الله ما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، ولكن لابد من الإذن به لكي يقع في كون الله تبارك وتعالى. ثم يبعثنا الله رب العالمين ليحاسبنا الله رب العالمين على ما قدمنا وما أخرنا. هذه المسألة. فإذا كيف يقع في كون الله تبارك وتعالى ما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه؟ نعم، هذا يقع بالإرادة الكونية القدرية. هذا مهم جدا. إذا فهمت هذا حلت عندك عقدة أن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، وأن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات، فيقول إنسان مستشكلا كيف يكون ذلك كذلك، لأنه لم يفهم أن ذلك إنما يكون بالإرادة الشرعية. يعني أن الله تبارك وتعالى شرع لكم أن الطيب للطيبة وأن الخبيث للخبيث، هذا شرع، هذه إرادة شرعية دينية، هذا حكم شرعي ليس بحكم قدري ولا كوني. لأن الإنسان إذا فهم هذا الأمر خطأ وظن أن هذا من قبيل الحكم القدري، وأن الخبيث لابد أن تكون عنده خبيثة وأن الطيب لابد أن تكون عنده طيبة، وقع في مشكلة كبيرة جدا. لأنه يقول ولكن امرأة فرعون كانت طيبة تحت خبيث، وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا خبيثتين تحت طيبين. فيقال هذا حكم شرعي، فمن الناس من يفعل ومن الناس من لا يفعل، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم شرعي أو حكم قدري؟ حكم شرعي. الله عز وجل يأمرنا أن نصلي، يحب لنا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. لو كان أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حكما قدريا، هل يمكن أن تجد إنسانا لا يصلي أو أن تجد إنسانا لا يزكي؟ لا يمكن، وإنما هذا حكم شرعي ديني. فلا بد أن تميز بين الإرادتين. إذا ميزت بينهما انحلت عندك إشكالات كثيرة جدا. لأن بعض الناس يقول تقولون بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية وما أشبه، أيريد ربنا أن يعصى؟ يريدون نفي الإرادة، فيقولون أيريد ربنا أن يعصى؟ كيف تقولون إن هذا الكفر الذي يقع في كون الله إنما هو بإرادة الله بإذنه؟ كيف أيريد ربنا أن يعصى؟ فكان الرد أو يعصى ربنا قهرا، يعني أيقع الكفر في ملكه سبحانه وتعالى برغمه؟ حاشا وكلا، وإنما يأذن الله بمحض التكليف للحكمة في الخلق. هذا أمر مهم جدا. وقد قلنا قديما إن ولدك تعطيه في يوم العيد قدرا من المال وتقول له يا ولدي اذهب فاشتري بهذا شيئا نافعا لك ولإخوتك، فيقول لن أشتري به إلا شيئا ضارا، فأنت تقول له لا بل اشتري به شيئا نافعا، يقول لن أشتري إلا كذا من الأشياء الضارة، فأنت تقول حسن افعل ما تشاء ولكني سأحاسبك على اختيارك وفعلك. أذنت له أم لم تأذن؟ أذنت، لأنه كان يمكن أن تضربه على أم رأسه وأن تضرب أمه على أم رأسها إن استطعت، وأن تسلب منه المال الذي أعطيت وينتهي الأمر. فلا تأذن لهذا الأمر الذي تكرهه وتبغض أن يقع بإذنك أنت، ولكن أنت أذنت بوقوعه وأعطيته الاختيار فيه، فقلت له إذن افعل ما تشاء ولكن سأحاسبك. فإذا أتى بالشيء الضار عاقبته، وإذا أتى بالشيء الطيب الحسن كافأته. فنفهم هذه المسائل وهي يسيرة جدا على من يسره الله، نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا الخير كله. قال سبحانه تعالى داعيا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى الله تبارك وتعالى لإجابته من شاء منهم كما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. هذه الهداية عامة أو خاصة؟ خاصة، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يجعل الهداية عامة لقامت حاشا لله حجة الخلق على الله، لأنهم يقولون يا رب لم ترسل إلينا رسولا ولم تنزل عليه كتاب، أنت لم تخبرنا لم تعلمنا لم تعلمنا لم تدعونا، ولكن قطع الله الأعذار وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لا حجة للخلق على الله، هذا مهم. انقطعت الأعذار، لماذا انقطعت الأعذار؟ لأن الله جعل الهداية عامة، بيّن لك طريق الحق وطريق الضلال، فإذا سلكت طريق الهداية وأخذت الهداية ممن جاء بها من المرسلين خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم زادك الله هدى. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، هذه هداية عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، ما الفرق بينهما؟ الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، يلزم فيها وقوع المراد، إذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا كان، ليس شرطا أن يكون محبوبا لله، فإن الله تبارك وتعالى يشاء أمورا في الحياة لا يحبها ولا يرضى، ككفر الكافر، الكافر إنما يكفر بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الكفر أن يقع في الحياة من أجل أن يحاسبه عليه، أنه أعطاه الاختيار والتمييز وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وبين له السبيل ثم هو يختار الكفر، فالله عز وجل يأذن له، كما مر في مثال الولد، فتقول له إذن اشتري ما شئت حتى ولو كان ضارا، ولكن ضع في اعتبارك أني سأحاسبك على فعلك، فتأذن أنت لهذا الذي لا تحبه ولا ترضى أن يقع، ولكن سوف تعاقب عليه. الإرادة الشرعية يلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله تبارك وتعالى، ولا يلزم الوقوع، الإرادة الشرعية لابد أن يكون المراد محبوبا لله تبارك وتعالى، ولكن هل يلزم أن يقع هذا المراد الديني المحبوب لله أو لا يقع؟ الله عز وجل أراد منا أن نصلي، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي، إذن الإرادة إرادة شرعية، لأن الشرعية لا تلازم بينها وبين الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. أمرنا الله عز وجل بالزكاة وبالصدقة وببر الأيتام وببر الآباء وبصلة الأرحام، فمنا من يفعل ومنا من لم يفعل، إذن هذه إرادة لا تستلزم الوقوع، لأنها إرادة شرعية فيها ما يحبه الله ويرضاه، وأعطانا الله تبارك وتعالى الاختيار، فمنا من يفعل ومنا من لا يفعل، والله رب العالمين يحاسب الطائع على طاعته ويحاسب العاصي على معصيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.